لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وقفنا عند فصل ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. فصل ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وهو فرض لقول الله تعالى: وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين. غسل الرجلين نقل ابن أبي ليلى إجماع الصحابة على فرضية غسل الرجلين، وغسل الرجلين من المسائل التي ذكرها العلماء في أبواب العقيدة هي المسح على الرجلين. فالرافضة تختلف مع أهل السنة في غسل الرجلين في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى غسل الرجلين، الرافضة عندهم لا يغسلون، الشيعة عندهم، الشيعة الإمامية عندهم لا يغسلون الرجل إنما يمسحون الرجل بس. والمسألة الثانية أنهم يمسحون العقب، لا يمسحون على العقب، يعني مش الرجل فقط. المسألة الثالثة وهي أنهم يمنعون المسح على الخفين. فهذه الثلاث مسائل، ويستدلون بقول الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين برواية الكسر، ورواية قراءة سبعية في الشعبة قرأ بها وخلد. فعلى هذا يكون الشيعة اختلفت مع أهل السنة في هذه الثلاث مسائل. الاستدلال بأرجلكم زي ما الإمام الطبري استدل بذلك، هو خالف في ذلك جمهور أهل السنة. رواية أرجلكم لا تنافي وأرجلكم، لأنها هي قراءتين، ولا يجوز لي أن أستدل بقراءة وأهمل قراءة، إنما أستدل بقراءتين. ورد أرجلكم بالفتح وأرجلكم بالكسر. ووجه الاستدلال قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم بالفتح، هي مفعول به، وأيديكم إلى المرافق بالفتح برضه يبقى مغسولة، وامسحوا برؤوسكم مكسورة، وأرجلكم مفتوحة، يبقى مفتوحة معطوفة على إيه؟ على المغسولات. وفي رواية تانية: وأرجلكم مكسورة، يبقى معطوفة على المسوحات، يبقى الرجل فيها وجهين، وجه تغسل وجه تمسح، ما ينفعش ان انا اقول تغسل فقط او تمسح فقط. طيب، كون الشيعة استدلوا بالكسر فقط واهملوا النصب، ده يبقى كده اخطاؤوا في الاستدلال، لان هم اهملوا جزء من القراءة المفروض الانسان ياخذ بيه. والكسر عند اهل السنة وارجلكم تحمل على مسح الخفين، فيبقى كده خلفوا كمان اهل السنة في هذا الاستدلال. فهو ده المقصود، ان هو بيقول: ثم يغسل رجليه الى الكعبين هو فرض لقوله تعالى: وارجلكم الى الكعبين، في قراءه ثانيه: وارجلكم، ويدخل الكعبين في الغسل. دي المساله الثانيه. يبقى الاولى الغسل الرافضه اختلفت فيها، قالوا المسح. يدخل الكعبين في الغسل دي برضه المساله الثانيه اللي الرافضه اختلفت فيها، قالوا لا، لا يدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين، يعني نفس الدليل ان كلمه الى الكعبين يعني مع الكعبين. والى تاتي بمعنى مع، وتاتي بمعنى حتى، وهو هنا فسرها بمعنى مع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار. فهذا الحديث يدل على وجوب ادخال الكعبين في الغسل، ولا يجزئ مسح الرجلين. ده بقى يصرح بخلاف مذهب الشيعه، ولا يجزئ مسح الرجلين، لما روى عمر رضي الله عنه ان رجل ترك موضع ظفر من قدمه، فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فاحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رواه مسلم. الدليل ده واضح في انه لو ترك موضع من رجله لما اجزاه، حديث ابن عمر. حديث عمر. حديث اخر اللي هو حديث متفق عليه ان الصحابة اتوا من الغزوة وقد ارهقهم صلاة العصر، ارهقتهم صلاة العصر يعني دخلت عليهم وضاق وقتها، فتوضأوا سريعا ولم يغسلوا اعقابهم، غسلوا رشوا كده على القدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. فهذا دليل واضح على انه لا يجوز له ان يترك شيئا من قدمه لا يغسلها. الكعبين لا، مفيش ترجيح، هي القراءتين معمول بيها. ليش العمد اللي رجح القول بالقراءة القول يعني عن القول بالقراءة؟ لا، هو الشيعة أعملوا قراءة وأهملوا قراءة، وده اللي مذكور عليه. ليش تبقى أنا أعمل القراءة زي القراءة الأولى على الغسل؟ واحنا لو قلنا بالمسح لا، ما هو مفيش تعارض. لان فتفسر وارجلكم يعني المسح على الكفين مش على القدم، فاصبح وارجلكم غسل وارجلكم غسل القدم. طب ده معه الوضوء مش معه؟ لا، هو المسح على الكفين من الوضوء، هو المسح على الكفين من ايه؟ لا مش رخص، المسح على الكفين مش رخص اصلا، ترفع الحدث. هي رخصه في باب التسهيل فقط، انها مش رخصة يعني بدل اصل. المسح على الخفين اصل مش بدل، بدليل انك انت بدون ادنى عذر بتلبس الخف وبتمسح عليه ولا يلومك احد، فهي رخصة من هذا الباب. انما رخصة يعني بدل زي التيمم لا، مش بدل، فهي معمول بيها ارجلكم بالغسل وارجلكم بالمسح على الخفين. الكعبين، ما هما الكعبين؟ برضه موضع خلاف بين السنة والشيعة. الكعبين قال الإمام النووي اتفق أهل الحديث واللغة والفقه والناس على أن الكعبين هم العظمان الناتئان من جانب القدم، وهما مجمع مفصل الساق والقدم خلافا للشيعة. والدليل على ذلك حديث كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة. لو كانت الشعب تقول بقى المشط يبقى مش حق، لا يستقيم هذا المعنى، انما يستقيم المعنى الكعبين اللي هو العظمان الناتئان اسفل القدم اللي هو مجمع مفصل الساق والقدم، هذا هو الكعبين. ونقل الامام النووي الاجماع اهل اللغه والحديث والعقلاء واهل الفقه والناس على ذلك. مساله ثانيه بيقول لنا وان كان الرجل اقطع اليدين فقدر على ان يستاجر من يوضئه بأجرة مثله لزمة كما يلزمه شراء الماء. بيضرب مثال واحد أقطع اليدين ولا يستطيع أن يتوضأ إلا إذا استأجر رجل آخر يوضئه، لزمه ذلك. واحد طبعا أقطع اليدين، احنا قلنا الأول من أول كتاب الفقيه لا يضرب مثالا مقصود به المثال، إنما مقصود به تقرير قاعدة. فهو بيقول القاعدة ملخصة، من عجز عن الاتيان بالوضوء إلا بمساعدة آخر وكان بأجره لازمه أن يدفع الأجر. واحد يعجز، مريض، بلاش أقطع اليدين، مثال آخر، مريض لا يستطيع أن يتوضأ، فلقى ممرضة أو ممرض جاه وقال له هوضأك بس بأجره، هل يلزمه استئجاره؟ نعم يلزمه استئجاره، لأنه لا يتم الوضوء إلا به، كبيضرب مثال كايه؟ كما يلزمه شراء الماء. واحد مش لاقي مية وبعدين وجد آخر معاه ماء يباع، هل يتيمم ولا يشتري الماء؟ يلزمه شراء الماء، كان معه الثمن المثل يلزمه شراء الماء، أما إن كان فقيرا معسر معدوم فلا سقط من عليه هذا الحكم. يبقى ده مثال اخر هو بيضربه، ان الانسان لا يستطيع ان لا يقدر على ان يتوضا وقدر على ان يستاجر من يوضئه باجره مثله لازمه، باجره مثله يعني لو كان اكثر من اجره المثل لا يلزمه كما يلزمه شراء الله. ودي قاعده، يعني احنا قلنا الامثله اللي هو بيضربها احنا هناخد الامثله ديت ونضرب بها نعمل بها قواعد. ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا. ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا. مثال وطهارة الحدث اللي هي ايه؟ الوضوء والغسل. واحد توضأ وبعد ما توضأ ساب ترك في رجله جزء لا يصيبه الماء، لن يصيبه الماء، هل يعفى عن ذلك؟ لا، بخلاف طهارة النجاسة فيعفى عن يسيرها. طهارة الحدث لا يعفى عن يسيرها. وما ينفعش واحد يأتي يوم ويقول لك أصل أنا توضأت وتركت جزء لم أتوضأ فيه. لابد إسباغ الوضوء واجب، شرط من شروط صحة الوضوء هو الإسباغ، والإسباغ أقله وصول الماء إلى كل أعضاء الوضوء اللي هو محل الفرض، وأكثره هو الإتقاء. ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر، حديث عمر اللي هو إيه؟ اللي فات، أن رجلا في صحيح مسلم ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. ترك موضع ظفر من قدم، ظفر يعني أمر يسير جدا، يعني الظفر ده لو أنت حسبته بالملي مش بالسنتي، موضع ظفر بقدر ظفر طول وعرض، أمر يسير. في حديث آخر إن هو وجد لمعة قدر الدرهم، حديث خالد بن معدان وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لمعة قدر الدرهم، الدرهم زي العملة المعدنية يعني أكبر من ذلك، فالظفر أقل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك. ويستحب أن يخلل أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، حديث حسن، حسنه الألباني وحسنه البخاري أيضا. هنا بيقول يخلل أصابعه يعني أصابع القدمين وأصابع اليدين، كل الأصابع، بس هو أتى بها في القدمين لأن أصابع الرجلين أكد من أصابع اليدين، لأن أصابع القدمين أكثر تعرضا للقذر منها عن اليدين. انتهى كده، هو كده من الأركان الأربعة، وخش بقى الركنين الثانيين اللي هما مختلفين فيه. الأركان الأربعة دول اللي هو غسل اليدين، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل القدمين. أربع أركان متفق عليهم بين جميع العلماء، إن من ترك شيئا منها ولو قدر ظفر لا يصح وضوء، ولا بد فيها من الوضوء الكامل، إسباب الوضوء الكامل. وننبه عن بعض الأخطاء ممكن تقع فيها، إنسان ساعات بيتوضأ ويجي يلاقي هنا في مكان المرفق مكان لم يصبه الماء، لازم يتعهد مرفقه، مرفق لابد أن يدخل في الغسل، وده قول الجمهور خلافا للمالكيه. والكعبة أيضا يدخل في الغسل. الحتة دي مهمة أوي، أحيانا الواحد بيروح توضأ وبعدين بيتحرك الماء في الصف هلاقي بدل الحتة بتاع الناس تغسلها تاني، أقطع أغسلها تاني حتى ولو الأعضاء نشفت؟ لا، لو نشفت هتتوضى من جديد. دي الموالاة بقى، هنجيلها دلوقتي. دي الموالاة هنجيلها دلوقتي. بس المقصود دلوقتي إن كل عضو لا يجوز للإنسان أن يترك ولو موضع ظفر، لأن الحديث في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل في على ظهر قدمه موضع ظفر لم يصبه الماء أمره بأن يعيد الصلاة. مسألة أخرى بقى ذكرها لنا في كشاف القناع، الحكمة من غسل الأعضاء الأربعة. اللي ينظر إلى مسائل الفقه يجد أنها مسائل تعبدية، خصوصا العبادات. الله عز وجل أمرنا بأشياء نحن لا ندرك عمقها ولا حكمتها، ولكن بمرور الوقت إذا تفكر الإنسان فيها أو ازداد علمه بالأمور الدنيوية يعلم أن الله عز وجل أراد مصلحته في ذلك، أراد مصلحته في ذلك. منها أمور إحنا ما كناش نتصور إن العلم الحديث ده لما يتقدم يكشف لنا عن حكم ستراها الله عز وجل على الناس، ولعل ذلك من قلة إيمان الناس. يعني كانوا قديما عندهم إيمان قوي راسخ، لا يحتاجون إلى الحكم لكي يقنعوا أنفسهم بما أوجبه الله، يعني ممكن دلوقتي واحد يطلع يقول لك اشمعنى هنا الاربعه دي حرام دي و الغسل للبدن كله ليه؟ مع ان القدر كان في موضع القدر فقط في الجنابه ليه يغسل الجسم كله؟ والحائض ليه لا تصلي؟ فهذه الاسئله التي يثيروها المنافقون ساعات بتقع موقع الشك في قلوب المؤمنين، ولكن ايمانهم يمنعهم من التصريح بذلك او الاعتقاد بذلك. فالله عز وجل هو الذي يجيب عن المؤمنين. فالمنافقون يقولون انهم علمانيون وانهم يزدادون كل يوم علم ويحاربون الله عز وجل بهذا العلم. فالله عز وجل يطوع هذا العلم لخدمه دينه. فقريبا يعني احدث بحث قراته في عدم صلاه الحائض. ليه الحائض لا تصلي؟ سؤال يثير الانتباه، لماذا المرأة الطاهرة يجب عليها الصلاة والمرأة الحائض تأثم بالصلاة؟ ففي بحث على أن المرأة الحائض إذا سجدت سيتضرر الرحم كثيرا بهذا السجود. تعرف في الأرياف يقول لك الست لما تبقى حائض أو نفساء ما تشيلش حاجة تقيلة، والتفسير الطبي ليها يقول لك اصل الرحم ممكن ينقلب رحم ضعيف فيحصل لها عوض. فالبحث ده قال في الصلاه نفس الكلام، لما هي بتسجد الرحم بيبقى اعلى وبيبقى التدفق الدم فيه اكثر فبينزل عليها دم اكثر، وساعات يضر ذلك الدم بالرحم بخلاف الحامل. لو الحامل بتصلي والشرع على ان الحامل تصلي، الحامل تدفق الدم اكثر يفيد الجنين، فالسجود الحامل انفع لها وسجود الحائض مضر لها. وهذه ابحاث الغربيه الغرب، فينصحون المراه الغربيه الحائض انها لا تسجد اثناء الحيض وينصحونها ان تسجد اثناء الحمل. زي ما البحث بتاع الصلاه ان الصلاه بتاع الشيء الدكتور في كليه طب اسكندريه قسم خاص بالاوعيه الدمويه عمل بحث في الدوالي، وجد ان من علاج الدوالي الصلاه، علاج الدوالي، وعمل بحث كبير جدا في الصلاه. وهذا البحث له قصه، في اثناء الدراسه كان بيقول للطلبه ان من اسباب الدوالي الوقوف الطويل، فاحد الطلبه المتدينين اثار اشكال، طب الوقوف الطويل، طب ما احنا بنقف. وبعدين اثار السلف انه يعني عثمان بن عفان كان يختم القران في ركعه وتر، ركعه واحده بيختم فيها القران وهي الوتر، وذكر ذلك عن اربعه اخرين منهم الامام ابو حنيفه. وكان الصحابه رضوان الله عليهم كثير قيام الليل وطويل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ولم يعرف عنه انه اصيب بهذه الامراض اللي هي امراض الدوالي وغيرهم، ولا عن الصحابه. فأثار هذا الطالب هذه المسألة، فالدكتور توفيق أخذ هذه المسألة كمصدر للبحث وبحث فيها كثيرا لغاية ما توصل إلى نتيجة أن الصلاة تقي الإنسان من الدوالي. وفسر بذلك أن طول القيام بيضغط على الأوردة الدموية في القدم، لما يركع وبعديها السجود بيخف الضغط إلى النصف وبعدين إلى الربع ضغط على الخفه المفاجئه دي هي اللي بتزيل احتقان الدوالي. وذكر البحث ده ونشره، حتى بعض الاوساط الاوروبيه اخذوا هذا البحث ووصوا الاوروبيين الغربيين او اليابانيين خصوصا ان هم لا يقفوا كثيرا الا اذا سجد احد، يعني لما يجي يقف كثيرا عايز يتخلص من الدوالي يسجد او يركع ويسجد. فاخذوا منها يعني يفعلون ما كما يفعل المسلمون في صلاتهم. المقصود من هذه المقدمة فيه أبحاث كثيرة جدا عن فوائد الصيام الطبية والصلاة وفوائد الزكاة الاقتصادية، ويعني كل شرع الله عز وجل له حكمة تنعش حياتنا نحن. فشرع الله عز وجل خير في الدنيا بأنه يعم الخير، وفي الآخرة بأنه له جزاء الوفير. طيب الحكمة بقى من الأعضاء الأربعة في المدونة، اشمعنى الأربعة أعضاء دول؟ يقول في كتاب كشف القناع الإقناع على مد الإقناع، كتاب معتمد عند المتأخرين من الحنابلة، والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة، فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة، ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة، فأمر بغسل الوجه وفيه الفم والأنف. هو يتكلم عن الآثار الباطنية اللي هي الذنوب والمعاصي. أكثر عضو يخالف هو الوجه، فيه العين والفم، العين للنظر والفم للغيبة والكذب والنميمة وآفات اللسان. فالعين واللسان هم أكثر الأعضاء في الجسم تحركا لمخالفة الله عز وجل، فكان هو ده أول شيء يغسل. فابتدأ بالمضمضة لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة، إذ غيره ربما سلم وهو كثير العطب قليل السلامة غالبا، ثم بالأنف ليتوب عما يشم به وبالوجه ليتوب عما نظر، ثم باليدين لتتوب عن البطش، ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاور لما تقع منها المخالفة للأذن، ثم بالأذن لأجل السماع، ثم بالرجل لأجل المشي، ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين. فهو هنا نظر نظرة إيمانية بأن الأعضاء ديت. طبعا كما في حديث صحيح مسلم أن إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت كل خطيئة فعلها وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، كل خطيئة تنزل. وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره. أنت المقصود من الحديث ده إيه؟ يعني المبالغة في اجتزاع الذنوب والمعاصي من هذه الأعضاء. فهو هنا في كشاف القناع نظر نظرة إيمانية. في نظرة أخرى نظرها علماء الطب الحديث، قالوا إن في أربع أعضاء مكشوفة أما بقية الأعضاء مستورة. الوجه وده مكشوف على طول، وده أكثر الأشياء مكشوفة، فده كان أول شيء يغسل. ويستحب أيضا كثرة الماء، يعني كان علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كف من الماء بعد غسل الوضوء ويضع على أصيغته فتسيل على وجهه، ولذلك قال هنا يستحب الزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضون وفيه تعاريج كثيرة. وبعدين اليدين مكشوفة، ده اليدين دي من أكثر الأشياء نفع هي الغسل. حتى لما تيجي تأكل تغسل يديك لأن هي الآلة التي تنقل بها الطعام إلى فمك، لو ملوثة هتصاب بأمراض. فأهم حاجة الدكتور أول حاجة يعملها إيه؟ يعقم إيده ويضع فيها جوانتي عشان يعلم إن الإيد دي من أخطر الأشياء في البدن، لو أصيبت بتلوث سيصيب الجسم كله بتلوث. فغسل اليدين كان من أهم الشيء، أهم الأشياء. وبعدين مسح الرأس لأن الرأس أيضا من المكشوفة، ومسح الغسل القدم لأن القدم من أكثر الأشياء تلوثا يصير بها الإنسان، وحتى لو لبس شراب وجزمة الشراب فيها فطريات كثيرة، والشراب أضر من عدم، يعني لو لبس شراب تصاب بفطريات أكثر من عدم لبس الشراب. كان أحد الإخوة الأفاضل في أمريكا، وبعدين بيتوضأ في الحوض زي الناس ما بتتوضأ، وبعدين رفع رجله يغسلها فدخل واحد أمريكاني صرخ أوه أوه أوه يعني بيغسل رجله في الحوض، ده حاجة عندهم يعني حاجة من الخسارة يعني. فالمهم المسلم حب يتفاهم معايا فقال له أنت زعلان ليه؟ قال له هذا الحوض يعني أغسل فيه وجهي، يعني أنت بتغسل قدمك بتلوث؟ قال له أنت بتغسل وجهك كم مرة في اليوم؟ قال له يعني مرة ولا اثنين؟ قال له رجلي دي بغسلها خمس مرات في اليوم، يعني أنظف من وجهك. فالمقصود يعني إن المسلم لازم يبقى نظيف، وغسل القدم من الأمور المفيدة لجسم الإنسان لأن الفطريات تنشأ في البيئة المغلقة الرطبة. فالشراب بيعمل هذه الرائحة القبيحة اللي هي نتيجة من وجود فطريات. فالإنسان ممكن يستعمل في بودرة توضع موجودة في الصيدليات، بودرة توضع بين الأصابع بتمنع رائحة القدم تماما، ودي بودرة نافعة هي مضادة للفطريات عشان تمنع القدم، عشان الإخوة اللي هم بيلبسوا شرابات. إنما هو المسح على الشراب هو جائز، إنما لابد ألا يؤذي أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال منع إن من أكل ثوما أو بصلا أن يطلب المسجد. وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فمعنى كده أن التأذي بني آدم مضر، والتأذي الملائكة مضر، والملائكة تتأذى بالرائحة الكريهة. فمفيش فرق بين الرائحة الكريهة في الشراء أو الرائحة الكريهة في الفم، كلها رائحة كريهة يتأذى منه المسلمون ويتأذى منه الملائكة. فده لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. وإن وجد رائحة كريهة يخلع الشراء ويغسل قدمه جيدا ويصلي، يبقى نظيف تقترب منه الملائكة وتحبه، وإذا دعا الملائكة تتلقى الدعاء وتشفع له في هذا الدعاء. أما لو ظل بهذه الرائحة الكريهة هتبقى يؤذي المسلمين. طبعا الأذية كلها الناس لا تشتكي من هذه الأذية، يعني أذية واضحة وظاهرة. فده اللي مقصود في القدم وفي الرجل. وهذه الحكمة يعني من أعضاء الوضوء الأربعة. فصل: ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب، وحكي عنه أنه ليس الوجه. الفصل ده في الركن الخامس من أركان الوضوء هو الترتيب. الترتيب في الوضوء اختلف العلماء فيه. الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا بوجوب الترتيب، وبقية العلماء قالوا أنه مستحب. نظرة الوجوب للأئمة الشافعية والحنابلة أن الله عز وجل عندما ذكر الوضوء في القرآن ذكره بالترتيب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى كده أمر، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. فوردت الآية مرتبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، أو أبدأوا بما بدأ الله به الوجهين. فمعنى كده أن ما بدأ الله به في القرآن هو واجب. رد على هذا الدليل بأن الواو هنا مش للترتيب، الواو لا تفيد الترتيب. فأجيب عن هذه الشبهة بحاجتين. الحاجة الأولانية أن هي لا تفيد الترتيب، بس في الآية دي تفيد الترتيب لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. فالبداية بما بدأ الله به واجب. الحاجة الثانية واللي هي الأهم، إن الآية فيها معنى كافي. لماذا لم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وأيديكم إلى المرفقين وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم؟ مش ده يبقى أحسن؟ بيسموها إيه؟ قطع النظير على نظيره لا يكون إلا لفائدة. يعني اللي حصل في الآية ليس هو الأكمل في البلاغ، أن الله عز وجل يقطع النظير على نظيره. النظير على نظير يعني إيه؟ يعني تلاحظ في الآية إن في جزء من الممسوحات مغسولات، وبعدين ممسوح في النص اللي هو الرأس، وبعدين عطف الله عز وجل المغسول، مش فيها لخبطة؟ حتى إحنا بنقول إيه؟ وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما لخبطة إيه؟ طب ما نقول وأرجلكم إلى الكعبين، نقول لا، أصل هي أرجلكم يعني غسل. طب لماذا الله عز وجل لم يجعل المغسولات في جهة والممسوحات في جهة؟ ده أوجه للبلاغة. فرد على ذلك إن الأبلغ أنه إذا قطع النظير على نظيره، قطع النظير على نظيره يفيد فائدة، والعرب لا تقطع النظير على نظيره إلا لفائدة، ولا يعلن هنا لها فائدة إلا الإيه؟ إلا الترتيب. إن ربنا أراد بالآية الترتيب، فمن أجل ذلك رتبها رغم أن الترتيب مخالف للإيه؟ لأكمل في البلاغة، أن الممسوحات تبقى في جهة والمغسولات في جهة. المقصود أن الترتيب ركن من الأركان، لابد الإنسان أن يتوضأ مرتبا كما أمر الله عز وجل: الوجه وبعدين اليدين وبعدين يمسح ويغسل ويمسح رأسه ويغسل رجليه. هذا الترتيب واجب. هنا بيقول: ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب، وحكي عنه أنه ليس بواجب. يبقى دي رواية تانية عند الأحمد. وفي الحقيقة إن في المغني آية ولم أرى عنه فيه اختلافا، يبقى هنا في لخبطة. يعني في المغني يقول مفيش اختلاف عن الإمام أحمد إن الترتيب واجب، وهنا بيقول في رواية تانية أو حكي عنه انه ليس بواجب. ايه بقى مشكله هذه المشكله؟ المشكله ان الامام احمد له روايه في عدم وجوب الترتيب في المضمضه والاستنشاق. يعني يجوز ان يتمضمض ويستنشق في اخر الوضوء. دي روايه اخذها ابو الخطاب وابن عقيل وعملوا لها روايه ثانيه بعدم وجوب الترتيب مطلقا. خلاص كده قصوا عليها عدم وجوب الترتيب مطلقا. ده ابو الخطاب وابن عقيل. فاضطرب المذهب من بعدها. منهم من قال انها ليست بروايه. ده ابو الخطاب خرجها غلط. وهي اصلا ما كانتش روايه الامام احمد كده، ده كانت روايه على ان المضمضه والاستنشاق لا يجب الترتيب بينها وبين الوجه وبين الاعضاء. ومنهم من قال لا، هي روايه صحيحه والقياس صحيح وهي روايه مخرجه. ويلزم من كلام الامام احمد ان المضمضه والاستنشاق مش ما فيهاش ما لهاش ترتيب، يبقى بقيه الاعضاء ليس لهم ترتيب. واضطرب المذهب في ذلك. ابن قدامه في المغني قال لم نرى فيه اختلافا على قول الاول. ان ايه؟ المساله ما فيهاش خلاف اصلا، وابو الخطاب اخطا. وهنا قال وحكي عنه، خد بالك الكافي متالف بعد المغني. ويتدرس قبل المغني. يعني هو ابن قدامه الف الكافي المغني الاول وبعدين الف بعديه الكافي. ففي الكافي قال وحكي عنه بصيغه التمريض. اراد ان هو يستوعب هذا الخلاف. حكي عنه بصيغه التمريض، فكانه هو بيرجح في المغني ان ما فيهاش خلاف في المذهب. وبيقول هنا خد بالك ان فيه خلاف ضعيف. وحكي عنه اللي هو ابن خطاب وابن عقيل رووا روايه مخرجه على ذلك انه ليس بواجب. حكي لا. حكي يعني بصفه التمريض. لا، بصفه التمريض يعني بيقول ان على الراجح ان ما فيهاش خلاف. الا ان حكي في المذهب اللي فيها خلاف. حكي في المذهب اللي فيها خلاف يعني هو شرح في المذهب. هو رأي في المذهب فعلا انها روايه واحده. مفيش روايه ثانيه. لان هنا بقى بيستدل بالدليل ده، لان الله سبحانه وتعالى عطف الاعضاء المغسوله بالواو ولا ترتيب فيها. دي على الروايه الثانيه. ولنا ان في الايه قرينه تدل على الترتيب، لانه ادخل الممسوحه بين المغسولات وقطع النظير وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل الفصحاء هذا الا لفائده، ولا نعلم ها هنا فائده سوى الترتيب. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الوضوء الا مرتبا. دي دليل ثاني. الدليل الاول ان ما فيش في الايه، ان الايه فيها قطع النظير عن نظيره، ولا نعلم هنا فائده سوى الترتيب، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الوضوء الا مرتبا. وده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه قال ولم يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم قط الا مرتبا. وهو يفسر كلام الله سبحانه بقوله تارة وبفعله اخرى. يبقى لو كان الترتيب مش واجب لكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه لنا، لان الايه امرت بالوجوب ويحتاج الى قرينه لتصرفه على الاستحباب. من الادله ايضا روى أبو داود بسنده صحيح عن فاعل بن رافع مرفوعا لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجله إلى الكعبين. هنا الدلالة لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. يبقى لا تتم الصلاة حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. يبقى هنا أمر الله في الوضوء واجب بنفس الترتيب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. فده حديث يدل على وجوب الترتيب كما في الآية. يعني يعيد الآية على المفهوم. قال الخطابي، ده من أئمة الشافعية، فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء واجب. طيب مسألة ثانية بقى، فإن نكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح إلا غسل الوجه. وطبعا بعد ما بيقر المسألة يبدأ بقى يضرب أمثلة للتدريب. طب ما دام الترتيب واجب، واحد توضأ رجله الأول وبعدين مسح راسه وبعدين غسل وجهه غسل يديه وبعدين غسل وجهه. عكس لا يصح الا غسل الوجه لانه هو ده الاول وهو جابه الاخر يبقى هو ده الوحيد اللي صحيح. فبيقول لم يصح الا غسل الوجه. وان غسل وجهه ويديه ثم غسل رجله ثم مسح راسه صح وضوءه الا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوء. عمل ايه بقى؟ غسل وجهه. طب الوجه كده صح لانها الاولى. ويديه يبقى اليد صح لانها الثانيه. وبعدين غسل رجليه دي مش في ترتيبها يبقى دي باطله. وبعدين مسح راسه. طب ما الراس الثالثه يبقى احنا لغينا الرجلين وحطينا الراس مكانها يبقى صح. يبقى وضوء صحيح الا غسل الرجلين يعيدهم تاني. معنى الكلام ايه؟ ان لو الواحد توضا ونسي الترتيب يشوف اخر حاجه فعلها وايه اللي بعدها ويشيل الحاجه اللي هو اللي مش في ترتيبها ويضعها مكانها. زي ما ضرب مثال كده اتلخبط وبعدين غسل رجليه قبل مسح راسه. نقول له خلاص اغسل رجليك كمان مره بعد مسح الراس يبقى كده صح وضوءك. دي كل المسائل اللي موجوده في الترتيب. وبعدين ايه يعني ايه فيها مسائل اكثر من ذلك هو لم يفصلها موجوده في البون. مش مهمه قوي يعني مسائل مش مهمه قوي ولكن هو ذكر هنا الاهم شيء. الركن اللي بعد كده والاخير ويوالي بين غسل الاعضاء وفي وجوب الموالاه روايتين. يبقى الموالاه هنا فيها روايتين انما الترتيب ما فيهوش ايه؟ روايتين في روايه واحده. فيقول لان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي رجله لمعه قدر اللمعه اللي هي جزء لا يصيبه الماء يلمع يعني بيشبهه بلمعه الحلي جزء. والعرب لما العرب في صحراء جافه فلما الانسان بيتوضا جلده بيبان فيه الوضوء الرطوبه بتاعه الوضوء بتعمل لون اخر بخلاف الجاف جفاف الجلد. فلما يتوضا ويترك جزء من الجلد لا يصيبه الماء فيخبط هذا كانها لمعه تلمع. فيقول راى رجلا صلى الله عليه وسلم يصلي وفي رجله لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء والصلاه. يبقى كده ده دليل على وجوب الموالاه. صوره المساله ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لقى رجل يصلي يعني توضا ودخل في الصلاه خلاص فوجد في ظهر قدمه لمعه فامره ان يعيد الوضوء والصلاه. طب لو كان الموالاه مش واجبه لكان النبي صلى الله عليه وسلم امره بايه؟ بغسل اللمعه فقط. يقول له اذهب فاغسل اللمعه فاغسل اللمعه واعد الصلاه. انما كون ان هو يامره بالوضوء كاملا معنى كده ان الموالاه واجبه. كلمه موالاه يعني ايه؟ يعني تتابع غسل الاعضاء بعضها اثر بعض ورا بعض. يغسل اليدين وبعدين الوجه وبعدين اليدين وبعدين مسح الراس والقدمين. يمسحهم في فتره زمنيه متقاربه جدا. طب الفتره الزمنيه دي بقدر قد ايه؟ هل نقدر نحطها بالساعه؟ الفقهاء قالوا هو المفروض يعني بوقت عرفي. وبعدين وضعوا لها حاجه كده جزافيه قالوا بحيث ان العضو اللي قبله ما يتشفش. يعني لو الواحد غسل وجهه وبعدين يديه وبعدين كان في يديه جزء لم يصبه الماء وبعدين مسح راسه وغسل رجليه وهو طالع من الحمام او من الميضه وجد في ايده جزء لا يصيبه الماء. يسال بقى هل يعيد الوضوء كله ولا يغسل الجزء ده بس؟ هتجاوب تقول له ايه؟ تقول له شوف وشك وجهك او بقيه اعضاء ايدك اليد لو كان بقي عليها الماء يبقى كده ايه؟ تغسل يديك فقط الجزء الموضوع اللي طرد. اما لو كان نشف الماء نشف بطريقه طبيعيه مش بفوطه مش بمنشفه لا بطريقه طبيعيه في وقت معتدل لا في الشتاء انقاص ولا في الحر. الواحد في الحر كان بيطلع من الحمام وخلاص الوضوء نشف. لا في وقت معتدل زي هذا الوقت مثلا وقت الخريف او الربيع. وقت قد ايه؟ انت ممكن تقدره مثلا بثلاث دقائق او دقيقتين وقت محدد. فممكن يكون هذه الفتره هي الفتره التي ينشف فيها الاعضاء. فبناء على هذه الموالاه هو الذي قرر الفقهاء في انه يعيد الوضوء ام لا، اللي هو سؤال الدكتور خليفه، ان هو بعد ما طلع لقى في جزء في قدمه لم يصبه الماء، هل يعيد الوضوء كله ام يغسل الجزء ده؟ هذا الحكم ينبني على الموالاه، لو كان الاعضاء نشفت اخر عضو بعد قبل الرجل اللي هي مسح الراس، طب مسح الراس بيبقى مسح، يبقى خش على الوجه، الوجه هل يبقى فيه ماء ام لا؟ ان بقي فيه ماء يبقى لسه الموالاه موجوده، يغسل قدمه خلاص. اما لو كان نشف فعلا يبقى يعيد الوضوء من الاول. بعض الفقهاء يعني اعترض على موضوع ان العضو الذي قبله اللي هو بلل العضو الذي قبله، قال طب ما ده احنا عايزين له دليل ان هي الموالاه تستقر عند هذا الحد. فابن عقيل قال خلاص نستبدلها بالعرف. طيب لو طال عرفا، لو طال الفصل عرفا، طال الفصل عرفا يبقى في الحاله ديت يعيد الوضوء، ان لم يطل الفصل عرفا يبقى لا يعيد الوضوء. طيب انا هسال ابن عقيل انه الاسهل في التحديد، العرف ولا تحديد مقدر؟ تحديد مقدر لما انا اقول له ارجع لايدك شوفها ناشفه ولا لا عشان تعيد الوضوء، سهل امر حسي. انما العرف هيسال ويمكن يتصل بالتليفون او يسال احد يقول له طيب انا قعدت لغايه دلوقتي اتوضا ولا لا، هو نفسه مش قادر يحدد العرف لانها امر صعب، تحديد العرف فيه صعب. والسؤال الاخر اللي بعد كده اللي بيطرح نفسه، طب وهل يختلف العرف عن هذا الوضع؟ والاختلاف هيبقى قد ايه؟ يعني الفقهاء دائما يتنازعون في النقطه دي بالذات. احنا ليه قدرناها الموالاه ببلل العضو ولم نقدره بالعرف؟ هو الاجابه على هذا الحال هذا الحد ان العرف قريب جدا من البلل. ماشي؟ قريب جدا من هذا الوضع. والتحديد الى العرف يختلف فيه اثنان، ويختلف فيه من مكان الى اكثر. اما الرجوع الى قدر معين نحدده نحن ونقول ان هذا قريب من العرف او ده، طبعا فيه اعتراض كثير، ولكن المساله فيها يسر اكثر من ذلك، يعني المساله قريبه يعني قريب القولين. ولو لم تجب الموالاه لاجزاه غسلها، ولان النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل، دي ادله على وجوب الموالاه. ان حديث خالد بن معدان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. لو القدر اللي هو القدر هنا مثلا كان اليد مثلا، خلاص مثلا هو غسل دلوقتي لما يجي مثلا يغسل العضو اللي هو اليد هيكمل هيغسل؟ لا، جزء النشف بس. يعني في الموالاه لو ترك جزء في الموالاه وبعدين اراد، هي خلاص ثبتت ان المساله ما فيهاش موالاه وخلاص، هو هيغسل بس العضو اللي لم يصبه البلل. هل العضو كله ولا الجزء اللي فيه بلل بس؟ الجزء فقط اللي فيه بلل بس، مش العضو كله. لا مش لازم يكمل العضو كله. يعني مثلا لا لا لا ما يكملش بقيه الترتيب كده، لان الترتيب عن العضو مش جزء من العضو. يعني مثلا هو غسل الايد، بقي جزء من الايه؟ من الكوع. وبعدين هو لما رجع لقى الجزء من الكوع ده بس هو اللي فيه بلل، هل يغسل الايد وبعدين يمسح الراس وبعدين يغسل الرجل، ولا الجزء ده بس؟ الجزء ده بس لا ينافي الترتيب، لان غسلت الايه؟ الايد فعلا. انت خلاص غسلت الايد في دورها. انما الجزء ده بس بسيط اللي سقط، فمش هيلحقه الترتيب. انما الترتيب يلحق العضو. ماشي؟ تبع يعني الجزء ده مش احنا القاعده بتاعتنا بتقول يلحق تبعا او يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. طيب دي مستقله ولا تبع؟ تبع الايد، وانت غسلت الايد خلاص، فيصح انك تغسلها وكانها دخلت في ترتيبها لانها امر يسير. خلاص؟ يبقى مش لازم يغسل بالترتيب لان الامر ده امر يسير الحق بعضو. الروايه الثانيه بقى اللي هي بتوافق الائمه الثلاثه الجمهور، يبقى الروايه الاولى ان هو ايه؟ واجب، وده قول الامام احمد، ودي من مفردات المذهب. الروايه الثانيه مستحبه، وده قول الجمهور. في قول ثالث هو قول الإمام مالك إن الموالاة تكون بالتعمد، إنما اللي يترك الأعضاء فرق بين الأعضاء جاهلا أو ناسيا ده ما فيهاش موالاة. يعني قول الإمام مالك قول وسط، يعني قول الموالاة كده عند الإمام مالك إيه؟ واجبة ولا شرط ولا ركن؟ الإمام مالك بيقول الموالاة تسقط سهوا، يبقى واجبة صح؟ يبقى أنا عندي ثلاث أقوال، يا الموالاة شرط لقول الحنابلة، يا الموالاة واجبة لقول المالكية، يا الموالاة مستحبة لقول الجمهور. أحد قولي الشافعي والراجح عند الشافعية، والقول الآخر للشافعية وفق قول الإمام أحمد. طب الرواية الثانية بتقول لا تجب لأن المأمور به الغسل، وقد أتى به قد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد، فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها. ده أخرجه البيهقي وصححه في السنن الكبرى. وفيه ثم دخل المسجد فمسح على الخفين بعدما جف وضوءه وصلى. يبقى ابن عمر عمل ايه؟ توضا وبعدين ترك مسح الخفين لغايه ما راح الجامع ودخل المسجد فوجد جنازه فجه مسح على الخفين وصلى الجنازه. طبعا هذا الدليل على ان ابن عمر لا يرى الموالاه، لان المسح الخفين زي غسل بيت لا يرى الموالاه. فرد على هذا الحديث بعده ادله بعده اقوال. القول اهمهم واكبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر خالد ابن معدان ان يعيد الوضوء، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اولى من فعل الصحابه. يعني عندي دلوقتي حاجتين، قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا عارض فعل صحابي يقدم ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. اعترض على هذا الدليل يقول لك لا الا ابن عمر، الكلام ده مع اي حد تاني الا ابن عمر. ابن عمر لا، اشمعنى؟ لان ابن عمر كان اشد الصحابه تعهدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والرد على هذا الكلام ان ابن عمر لم يحيط بالسنه كامله، وابن عمر خالف كبار الصحابه في بعض المسائل، وكان الحق مع كبار الصحابه وخالف ابن عباس في بعض المسائل. ومش معنى كده ان كل فعل ابن عمر عمله يبقى هو ده الصحيح، لا، ابن عمر كان مجتهدا وكان له اراء فقهيه وله اجتهاد. فكون ان ابن عمر لا يرى الموالاه ده ليس دليلا على ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لا يرى الموالاه، لان حديث خالد بن معدان اوضح واصرح في ذلك. فالحديث مقدم على فعل ابن عمر، وفعل ابن عمر موجه على ان ابن عمر كان لا يرى الموالاه، وده خلاف كان بين الصحابه وانتشر. الامام النووي قال ان التفريق اليسير بين اعضاء الوضوء لا يضر بالاجماع. التفريق اليسير يعني واحد بيتوضا وبعدين فرق بين غسل الوجه وغسل اليدين، تفريق يسير ده بالاجماع يسير قد ايه بقى؟ يرد للعرف. فاليسير ده يرد للعرف او نرده لايه؟ لان العضو الذي قبله لم يحدث له ان ينشف او يعني بقي الملل فيه. ممكن الصوره بتاعت المولاه دي ممكن تحصل لنا، واحد بيتوضا فغسل وجهه وبعد ما غسل وجهه وبعدين غسل ايديه طرق طارق على الباب، خبط الباب وهو ما يقدرش ايه يسيب الطرق، هذا الطرق يعني هيستعجل يعني او تليفون، فترك الوضوء وذهب يفتح الباب وبعدين رجع للوضوء تاني. هل يعيد الوضوء من الاول ام يستكمل الوضوء؟ هي المساله دي مبنيه على وجوب الموالاه ولا لا، وقدر الموالاه ايه؟ اللي هنقول بوجوب الموالاه يبقى يجب عليه ان هو يوالي بين الاعضاء. نقول له قدر الموالاه قد ايه؟ ننظر الى يديك، ان كان الماء الذي على يديك جف يجب عليك ان تعيد الوضوء، ان كان الماء الذي على يديك لم يجف يبقى يجوز لك ان تستكمل الوضوء. ده حتى اللي منع موضوع جفاف اليد ده من الفقهاء هنقول له برضو رد عليه ونقول له اذا كان اليد عليها ماء فواضح ان ده تفريق يسير. ماشي؟ ان واضح ان ده تفريق يسير لان اذا كان الماء لم ينشف فده واضح ان هو لم يستغرق وقتا طويلا في التفريق بين اعضاء الوضوء. اما اللي بيقول بالقول الثاني بقى اللي هو اعضاء الوضوء لابد ان تتوالى بقدر الموالده يكون بالعرف، هنقول له طيب حدد لنا العرف. هو العرف ممكن يسيرا عرفا، ما ممكن بيختلف من شخص لشخص، وهل ممكن يسير العرف ده يكون ان اعضاء الوضوء لسه مبلوله وفي نفس الوقت يكون كثير عرفا ولا ده مستحيل؟ ان قال لنا مستحيل يبقى الكلام واحد، ان قال لنا لا ممكن يبقى ده في جدال، لان كيف يكون كثير عرفا تفريق كبير عرفا ولسه اعضاء الوضوء مبلوله في الوقت المعتدل، ان غالبا اعضاء الوضوء تنشف سريعا فيكون الكلام تحصيل حاصل. هنا بيقول والتفريق المختلف فيه ان يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل. ده تحديد الفصل بين اعضاء الوضوء. التفريق المختلف فيه اللي هو مختلف فيه بين المذاهب هو ان يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل. ده كلام الحنابلة وكلام الجمهور على هذا الامر، ولكن المتاخرين زي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اعترض على هذا الكلام وقال لا الرجوع الى العرف اولى. ولكن في النهايه هذا ايضا جدال قريب جدا والامر فيه متقارب ومش هيفرق كتير قوي العرف عن هذا الذي حدده الفقهاء، وما حدده الفقهاء اولى في الضبط لان المساله كثيره الحدوث وممكن يصاب الانسان بالوسواس في ذلك. والعبره مش العضو ينشف، العبره بالقدر الزمن حتى هو الايه؟ حتى يمضي الزمن ينشف فيه العضو الذي قبله. يمضي الزمن يبقى العبره بالزمن مش العبره بنشفان العضو ولا لا. الزمن اللي ممكن ينشف فيه العضو. يعني عندنا الزمن بقى نقيسه في الوقت لو عملنا انت بتقعد بقى في الشتاء وانت تخرج في صيف. صح، يبقى وقت متوسط. يعني مثلا احنا دلوقتي في زمن متوسط، شهر الخريف زمن متوسط. هات في نص الخريف كده كمان شهر كده. وهات واحد يغسل ايده وبعدين شغال الاسطوب وش. شوفوا هينشف بعد قد ايه. نقول هو ده المقياس. ده يبقى العبره بالوقت مش بنشفان العضو. انما احنا بنقول ينشف العضو ليه؟ لان هو ده المقياس اللي قدامك. انما انت لو لقيت نفسك الجو حر قوي زود شويه بحيث ان الوقت اسرع من ذلك. مساله فيها ضابط يسير. فان اخر غسل عضو لامر في الطهاره من ازاله الوسخ او عرق عضو، العرق اللي هو العضو، العرق العضو اللي هو الدلك ينظفه ويدلك، لم يقضح في طهارته. دي برضه مسألة تانية. بيقول إذا كانت الموالاة شرط فتسقط عند التأخير لمصلحة الوضوء. تسقط الموالاة إذا فرق من أجل مصلحة الوضوء، دي يحطها قاعدة. ماشي؟ تسقط الموالاة إذا فرق من أجل مصلحة الوضوء. بيضرب بمثال إيه بقى؟ إن أخر غسل عضو يعني بحيث إن هو خالف الموالاة وفرق لأمر في الطهارة من إزالة الوسخ. هو غسل وشه وبعدين هو بيغسل إيده وجد فيه وسخ ملتصق بأصابعه، فقعد يغسل هذا الوسخ في فترة زمنية إذا قيست ينشف فيها العضو الذي قبل. هل يتوضأ من جديد ولا يكمل؟ هنا بيقول يكمل. ليه؟ لأن هو انشغل بالوضوء، اللي هو لسه متوضا، ما سابش الوضوء، هو لسه متوضا. زي واحد بيصلي وبعدين جه في الركوع طول قوي، او في السجود طول قوي، تبطل صلاته؟ لا، لانه ما فرقش الصلاه، هي صلاه واحده. فهو في نفس الوقت هو ما سابش الوضوء، لا هو لسه بيتوضا بس بيغسل ايده كويس، فوجد في يده وسخ احتاج وقت ليزيله، وبعدين هو بيزيله كده لقى بهيه وحطوه، فجه جاي بنزين وحطه او جاز، وبعدين غسل ايده بالجاز، وبعدين نظف ايده، خد الكلام ده كله مثلا خمس دقائق في وقت اذا لو كان لم ينشغل بذلك لكان نشف العضو اللي قبله او وقت في تفريق يعتبر في الموالاه. فهل يستكمل وضوءه ولا هو يكمل؟ يكمل لانه ما تركش الوضوء ما زال يتوضا ماشي. فهو بيقول هنا وان اخر غسل عضو لامر في الطهاره من ازاله الوسخ او عرق عضو دلك عضو يعني قاعد يدلكه ينظفه ويمسحه لم يقدح في طهارته يبقى كل ده من غير معتبر في الطهاره والطهاره فيها صحيحه ولا يسقط فيه الموالاه. يبقى هو هنا قال لنا مسالتين في الموالاه قدر الموالاه يعني هو في الموالاه قال ثلاث مسائل اولا هل الموالاه واجبه ولا لا وبعدين قدر الموالاه هي ثالث حاجه لو انشغل بمصلحه الطهاره هل هذا التفريق معتبر في الموالاه. يبقى دول الثلاث مسائل اللي في الموالاه. لو انت في كل مسألة كل فصل تعد المسائل اللي فيه هتلاقي الكتاب بقى سهل. انما لو دخل مساله بعضها مسائل بعضها وانت ما انتش عارف تفرق هتجد الكتاب بقى صعب. هو عشان تسهل الكتاب على نفسك حط كل مساله لوحدها وخلصها. المساله الاولانيه بيتكلم عن وجوب الموالاه ولا لا وذكر فيها روايتين والادله. المساله الثانيه التفريق اللي هو المعتبر في الموالاه وذكر فيها ان هو حتى ينشف العضو الذي فرق. وبعدين في الثالثه قال لو اخر لمصلحه الوضوء وضرب مثال لمصلحه الوضوء من ازاله الوسخ او عرق عضو. عرق عضو اللي هو دلك العضو. واحد بيغسل وبعدين وجد في قدمه وسخ. فقعد يعرق القدم، يعرق القدم يعني يدلكها جامد عشان يزيل الوسخ ده. فده برضه من حتى لو اطال في ذلك قعد نص ساعه. كل ذلك في الوضوء لم يترك الوضوء. يبقى الموالاه معتبره اذا لم غير معتبره اذا لم يترك الوضوء. انما هو طول ما هو في الوضوء كالصلاه كده الموالاه معتبره فيه. فصل والوضوء مره هو كده انتهى من ايه؟ انتهى من كل الاركان، ست اركان تكلم عنهم اربعه فيهم اتفاق واثنين فيهم خلاف. واحده منهم اللي هي الموالاه من مفردات احمد لم يوفقه فيها احد. واحده منهم وافقه فيه الشافعي فقط. ماشي وبقيه الاعضاء يعني عند الشافعيه كم ركن؟ خمسه. عند الحنفيه كم ركن؟ اربعه. خلاص يبقى هم اربعه متفق عليهم وواحده بس اتفق مع الشافعي والباقي لم يتفق عليه. اللي هي الترتيب اتفق مع الشافعي والباقي في روايات في المذاهب. انما متاخرين الشافعيه على عدم وجوده. اللي هو الموالاه. فصل والوضوء مره يجزئ والثلاث افضل. ده بقى الفصل ده بيتكلم عن عدد الغسلات. عدد غسلات الوضوء. فبيقول مره مجزئ والثلاث افضل. يعني انت مخير بانك تتوضى مره يعني تغسل الايد مره واحده. تغسل وجهك مره واحده. وبرضه تغسل قدميك مره واحده. ده يجزئ. بس في فرق بين اللي يجزئ والافضل. يعني واحد عمل كده وضوء صحيح ان هو يتوضا مره طب ايه الافضل ان هو يتوضا ثلاث مرات خلاص. فمن توضا مره يجزئ والثلاث افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره وقال هذا وضوء من لم يتوضاه لم يقبل الله له صلاه ثم توضا مرتين ثم قال هذا وضوء من توضاه اعطاه الله كفلين من الاجر ثم توضأ ثلاثة ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي رواه قد أخرجه ابن ماجه حديث ضعيف ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والعراقي وابن حجر وابن الملقن والألباني حديث ضعيف ولكن يغني عنه ما رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثة مرة يعني كل عضو يغسله مرة مرتين كل عضو يغسل مرتين. وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس. ده برضه مثال آخر. فرضنا واحد اتوضى غسل إيده ثلاث مرات. وبعدين غسل وجهه مرتين. وبعدين مسح رأسه مرة وغسل رجله مرة. يبقى هو كده نوع بين المرة والمرتين والثلاثة. فبيقول هنا إيه؟ إن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس بذلك. لأنه في النهاية أقل عضو خد مرة واحدة ليه تجزئه. فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. متفق عليه. فهنا في غسل وجهه مرتين وغسل وجهه ثلاثة، مش مكتوبة. طيب، فغسل يديه مرتين، دي ليست في هذه الرواية عند مسلم، وهي إحدى الروايات عند البخاري. ثم مضمض واستنثر ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة سقطت من بعض النسخ. طب اللي سقط عنده يزود. واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، دي موجودة في الأصل، سقطت من بعض المخطوطات. سقط من ميمة، من نسخة ميمة. متفق عليه. ولا يزيد على ثلاث، لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثة ثلاثة، ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. يعني واحد بيغسل إيده أربع مرات ووجهه خمس مرات فقد أساء وظلم. طيب، كلمة أساء وظلم يعني يأثم ولا مكروه؟ الجمهور على الكراهة، كراهة الزيادة، ده قول الجمهور. إلا أن بعض أهل العلم ذكر فيها الإثم وأنه يأثم، لأنه زاد في العبادة زي المبتدع كده. ولكن الأمر فيه والله أعلم أن هو الكراهة أولى، لأنه لم يقصد بذلك عبادة، إنما قصد زيادة في الإسباب، زيادة في إسباب الوضوء، مش زيادة في العبادة أنه يزود صلاة أو يزود كده، ولكنها أقرب إلى الوسوسة. وسوس لا يغسل العضو لغاية ما يكاد أن ينحف يدوب من كتر الماء، فده وسواس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أساء وظلم. هم ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ مرة واحدة أحيانا. ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف. قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم، وإذ كنت على نهر جال. رواه ابن ماجه، حديث ضعيف، ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة والألباني في الإرواء، وضعفه ابن حجر أيضا في التلخيص، وأخرجه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه. ولكن معنى الكلام صحيح، حديث الأثر هذا ضعيف، إلا أنه يكره فعلا الإسراف في الماء، لقول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فالإسراف ممنوع، الإسراف في كل شيء ممنوع، هنا في الإنفاق، والماء واولى من الإنفاق خصوصا في هذه الأيام. يعني دلوقتي العالم كله بيستغيث وبيقول إحنا داخلين على أزمة مياه، وخصوصا في مصر يعني. فالإسراف في الماء منقود، والله عز وجل يحب المسرفين. فالإسراف في كل شيء وفي الماء أولى، لأن في بعض القرى لا تجد الماء. يعني هما طبعا الأزمة دي كانت موجودة في أواخر قبل الثورة، وبعدين لما قامت الثورة بدأت تتحسن شوية، إن هو في قرى كاملة لا يصلها الماء. طبعا القرى موجودة، كنا احنا ونروحها ونشوفها، الناس فعلا بيجي لهم عربية ماء في الأسبوع، وبعدين يملوا الجراكن طول الأسبوع يشربون منها ويغتسلون منه. طبعا هذه مأساة. وبعدين الناس لما كانوش بيلاقوا ميه يروحوا الترعه يجيبوا منها ميه. وفي مره كنت وجدت كده كنت بشتري حاجه، فوجدت في التلفزيون البقال مذيع يستضيف بعض الناس في القرى، وفي فرحه بقى وعاملين عيد يعني، فحبيت اعرف ايه المشكله يعني. فوجدت المشكلة ان القرية كاملة فيها 4000 نسمة فرحانين. ليه؟ عشان دخلوهم الكهرباء، واحنا في 2012 ودخلوهم الكهرباء، يعني بقالهم سنين طويلة عايشين من غير كهرباء. يعني بيحفظوا ما عندهمش ثلاجات ومش عارف عايشين من غير تكييف ازاي. فطبعا هذه مأساة الناس الى الان ولم يدخلها الكهرباء اللي هي اقل شيء من الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي في وسائل الترفيه يعني. وفي دلوقتي بعض المولات والحاجات بتاخد من الكهرباء وياخدها قرى كاملة. فصل: ويستحب اسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب من الغسل. لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم البر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل برته. حديث متفق عليه، ولكن فمن استطاع منكم فليطل برته وتحجيلا، ده من كلام أبي هريرة، حديث مدرك. معنى الفصل ده إن هو يستحب إسباغ الوضوء ده ومجاوزة قدر الواجب بالغسل. في إسباغ واجب إحنا قلناه اللي هو الإسباغ اللي هو وصول الماء إلى كل جزء من العضو، ده الإسباغ الواجب. الإسباغ المستحب بقى اللي هو الزيادة على ذلك. فهو هنا بيفسر الزيادة على ذلك مجاوزة قدر الواجب بالغسل. يعني واحد توضأ ايده فيقول يستحب ان تزيد عن المرفق، خلاص. فهنا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباغ الوضوء. الغر هو النور او البياض في وجهه في جبهته، المحجل البياض في يديه وقدميه. فناتي يوم القيامه ونبي الله عز وجل يعرفنا من ذلك. هي دي العلامه التي تميزنا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، زي عرفنا بيها كده زي الخيل الشريعه ورجليه بيضا من تحت. خيل البهم الدهم، الدهم البهم ان هو خيل ادهم اسود وفي رجله تحجيل بياض يعرف من بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا من اثار الوضوء. ف وفي حديث اخر: تبلغ الحليه من المؤمن ما يبلغ الوضوء، حليه يتحلى في يديه وفي وجهه وفي قدمه بقدر ما يبلغ الوضوء. فالمقصود من هذا الفصل انه يستحب الانسان ان يزيد على اعضاء الوضوء ولو يسيرا. حتى كان ابو هريره كان بيزيد في العضد كثيرا حتى يصل الى ابطه، وكان لا يحب ان يراه احد في ذلك. هو يعني يفعل ذلك في خاصه نفسه ولا يريد احد ان يراه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فقط في زياده يسيره. ده الاستحباب. وفي اسباب واجب اللي هو اللي احنا قلناه ان هو لا يطلب جزء من العضو ما يصيبوش الماء. امال الاستطاله؟ الاستطاله ده المستحب. الاستطاله مستحب. بس مش فعلا ابو هريره مش مشروع؟ لا مش مشروع، ما انا بقول لك في خاصة نفسي لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولا بأس بالمعاونه على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه. معاونه يعني ايه؟ يعني بيقول لا بأس ان الواحد يتوضا واحد يساعده. ساعات لما النور الميه تبقى قطعه والواحد عايز يتوضا يصعب عليه ان هو يتوضا من هذا، فيقول الواحد صب عليه. فهو بيقول لك لا بأس ان الواحد يصب عليك، لا بأس بالمعاونه على الوضوء والغسل بتقريب الماء. ده يعني بيضرب امثله المعاونه ان الواحد يقرب له الميه وحمله وحمل الماء او صبه. لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء ويصب عليه. فقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته فآتيه أنا وغلام من الأنصار، يقصد ابن مسعود، بإداوة من ماء يستنجي به. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فصببت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء. فده دليل على انه يجوز للإنسان هو حد يساعده في الوضوء. طبعا هو بيقول الكلام ده وكان يستغني عن ذكر الكلام، انما هو الإشكال ان الفقهاء ما بيقرروش مسائل الا لما يكون لها خلفيات. فكأنه عايز يقول ان ده قولنا في المذهب انه لا بأس بذلك، الا ان في بعض المذاهب هو بيرد عليهم هنا بيقول يكره المعاونة. ماشي، يكره المعاونة. يعني في بعض المذاهب بتقول يستحب ألا يعاونه شيء أحد في الوضوء، وإن عاونه أحد فهو مكروه في الوضوء. فهو بيقول لا بأس بذلك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مقمرة، إناء لطهوره، المفروض إناء لطهوره، وإناء لسواكه، وإناء لشرابه. حديث ده برضه ضعيف، ضعفه ابن حجر والألباني، وضعفه أيضا المصيري في مصباح السجادة، ويغني عنه ما في صحيح مسلم: كنا نعد طهوره وسواك، أو طهوره وسواك وسواك. وفصل في تنشيف وفي تنشيف بدل الغسل والوضوء روايتان، إحداهما يكره. دي بقى مسألة هل ينشف بعد ما يتوضأ أو يغتسل أم لا؟ فبيقول المذهب فيها قولين: إحداهما يكره، لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. ده حديث متفق عليه. والأخرى لا بأس به، لأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه. مسألة فيها قولين، المذهب على أنه لا بأس به، ده صحيح في المذهب، إنما في رواية تانية، واستدل برواية تانية إن لما وصفوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ميمونة: فأتيته بالمنديل، يعني الفطر، فلم يردها، يعني قال لها: لا أريدها، وجعل ينفض الماء بيديه. القول الآخر قال: ده الدليل ده يدل على استحباب استعمال المنديل. إيه بقى الدلالة اللي فيه؟ حاجتين. إن ميمونة جابت له المنديل، وميمونة زوجته، والزوجة دائما تعلم ما كان من عادة زوجها، يعني هي مش لسه متجوزين جديد، لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل المنديل كثيرا، فلما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أتيته بالإيه؟ بالمنديل. ده دليل على أن كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يفعل ذلك. تاني حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء بيديه، فهنا بيقولوا ما يدري زي المنديل. ما الفرق بين أن ينفض الماء بيديه أو أن يضع عليه منشفة فتنشف؟ كل ده هو الغرض واحد. فهذا هو الراجح، أن هو لا بأس بتنشيف الماء. راجح في المذهب، والصحيح في المذهب أن هو لا بأس به. الرواية الأولى يكره دي هي مرجوحة في المذهب. وده الراجح. تقدم الرواية الأولى إيه؟ قدم الرواية. لا، التقديم مش مقصود في المغني والكافي، التقديم مش مقصود. هو قال روايتين، إحداهما كذا والثانية كذا، ما يقصدش التقديم. يعني ما الأولى ما لهاش منزلة عن الأخرى. ويستحب أن يقول بعد فراغه من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وفي أذكار للوضوء أكثر من ذلك، هو نقى ذكر واحد في صحيح مسلم، وفي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وحديث آخر: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمفروض من ذلك، ده آخر فصل بقى في الوضوء، والمفروض من ذلك بغير خلاف 5: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. طبعا بغير خلاف فين؟ يقصد في المذهب. إنما النية فيها خلاف. النية كان فيها خلاف، الإمام أبو حنيفة قال: النية ما هيش شرط في الوضوء. فهو بيقول المفروض 5 يعني في المذهب، بغير خلاف في المذهب. وخمسة فيها روايتان. ده بقى اللي هيوضح لك إن يقصد فيها خلاف يعني فيها روايات، ما فيهاش روايات. الترتيب، وهنا احنا قلنا الترتيب على الراجح في المذهب ان هي روايه واحده، فالصح ان هو طلع الترتيب يجعله في غير ما فيهاش خلاف في المذهب، الا ان هو قال حكي فيها روايه اخرى، ودي محل نظر. يعني احنا قلنا ابو الخطاب وابن عقيل اخذوها من روايه ثالثه واستقوها وعملوا لها روايه واحده، والراجح ان هي ما فيهاش روايه ثانيه، ده هي روايه واحده وليس فيها روايه اخرى. والمولاة ده كلام مظبوط اللي ما فيهاش ما فيها روايتين. والمضمضة والاستنشاق والتسمية، ان ديت فيها روايتين بس برضه في مشكله ان المضمضه الاستنجاء قويره انها فرض وعلى الراجح انها مستحبه، والتسميه هو يرى انها مستحبه ووضحت الايه في المفروضات صح، ولكن على الصحيح ان التسميه مستحبه كما يراها ابن قدامه، الا ان متاخرين المذهب يرون التسميه من الواجبات. ففي هنا بس اشكال في ان هو يقرر شيء وبعدين يضعه، بس لعل يكون بايه وخمسه فيها الوايتين، سواء بقى مستحبه سواء واجبه سواء فرض، دي احنا لو فصلناها كده يبقى الاشكال اتحل. شوف المدارس كده التسميه وضوح. لا بس هنا قال انها مستحبه، هنا قرر ابن قدامه ان التسميه مستحبه في المذهب، الا ان المتاخرين عند الحنابله وده المذهب الصحيح عند الحنابله ان هو واجب، ان التسميه واجبه. ماشي، واحنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت قلنا التسميه على المذهب انها واجبه، على تقرير ابن قدامه الصحيح انها مستحبه. فليه بقى ابن قدامه يراها مستحبه ووضحها في خمسه فيها روايتين؟ الا ان هو يقصد بالروايتين دولت سواء مفروضين او مستحبين. والسنن سبعه، غسل الكفين والمبالغه في المضمضه والاستنشاق وتخليل اللحيه واخذ ماء جديد للاذنين وتخليل الاصابع والبداء باليمنى والدفعه الثانيه والثالثه، يعني الغسله الثانيه والثالثه. هو يعني في الفصل ده بيلخص مسائل الوضوء المهمه. كان بيقول هنا ثم يقول بسم الله وفيها روايه، هو اصلا بيحكي مخصوص كمان. طيب مش لازم القول ان هو لا انا هعمل ايه؟ وفيها روايتان ماشي، احداهما طارت الحدث، دي اختارها ابو بكر واستدل عليها وقال احمد، الثانية مستحبة وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها، وضعف أحمد الحديث فيه وقال ليس يثبت في هذا الحديث خلاص كده انتهى كلامه. هو هنا ما رجحش، إنما هو اختيارات ابن قدامة اللي موجودة في العمدة، يعني تلاقي في عمدة الفقه هو قايل التسمية مستحبة قولا واحدا من غير ما يرجح. وفي الإنصاف ذكر إن اختيار ابن قدامة على إن التسمية مستحبة، فهو هنا حتى اختياره هو شرفه بمذهب المتأخرين عشان يحطها في المفروضات، هو ما يعرفش مذهب المتأخرين، ده مذهب المتأخرين جه بعد ما مات. ده احنا اللي بنقول كده عشان خاطر نطلع المشكله، انما هي المشكله لو انت نصحت والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسه وخمسه فيها روايتان والسنن سبعه، يبقى هو كده واضح التسميه فعلا في المفروضات.